أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه. عندي إنه مرفوع جار الميكروفون بنسمعه منين؟ مرفوع جار زيادة. هذا بيذكر الحين القضاء. هذا الفصل يجب القضاء على كل مسلم. كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه. ولو لعذر يعني مثل السفر والحيض والنفاس والمرض، تقدمت كل الأعذار، الأعذار المرخصة والأعذار الموجبة للإفطار. فمن ترك الصوم بعد ما هو مكلف، بعد ما بلغ وهو عاقل، عليه أن يقضي بنفسه، يعني ما هو سابر حد يقضي عنه إلا فيما بعد وفاته على ما سيأتي، سيجي فيها خلاف. أما في حياته فلا يصح بالإجماع. قوله على كل مسلم مفاده أن الكافر غير مكلف، وقد قدم منا مرار أن مذهبنا وهو المذهب أن الكفار مخاطبون بالشرعية مكلفون بها. وإنما معنى قوله على كل مسلم معنى أنه لا يصح من الكافر القضاء، وله واجب على الكافر يصوم أداء ويصوم القضاء، لكن الإسلام شرط في صحة القضاء وفي صحة الأداء، ما هو شرط في الوجوب. فإن الكفار مخاطبون مكلفون وسيعذبون على ترك الشرعيات والفرعيات. كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه كان القياس أنه يسوي مثل ما شبر في كتاب الصلاة. قال في كتاب الصلاة: على من ترك الصلاة أو ما لا تتم إلا به قطعا أو في مذهبه عالما عامدا أن يقضي. وهنا أهملها بلا قال ترك الصوم، إحنا قلنا بنقول وعلى كل مسلم ترك الصوم أو ترك شرطا من شروط صحة الصوم. ما هو قد تضمنها قول ترك الصوم، لأنه إذا فعل شيء من الفطرات أو أفسد صومه في أي شيء قد ترك الصوم، ما بلا رجل التصريح. والمؤلف تعمدها لأنه بفرق عنده بين قضاء الصلاة وقضاء الصيام، لأن قضاء الصيام عاد في وقته، عندنا وقت الصيام من رمضان إلى رمضان، وقضاء الصلاة ما هو واجب إلا إذا ترك ما لا تتم الصلاة إلا به قطعة، لأن أي مسألة مش ظنية خرج وقتها فلا قضاء فيها. وإذا عندها الحمد لله ما خرج الوقت، الحج والصيام لكن خرج وقتها، لأن وقت الصيام من أول رمضان لا لا عنده أن السنه مثابته وقت الأداء. ولذا أنه يلزم الكفارة إذا حال رمضان، إذا دار رمضان عليه، لأنه قد تأخر عن القضاء. ثانيا قوله بعد تكليفه هو يشمل حتى المجاني، إذا به إنسان يتكلف عقل وجاء له مرض في رمضان جنون عليها القضاء، فما تبقى خير يقضي ما فاته وقت الجنون. ما هو مثل الصلاة، الصلاة إذا أغمي على الإنسان ثلاثة أيام ما يلزمها إلا أن يقضي الصلاة التي أفاد في وقتها. فهمتوا الفرق بينه؟ يقولوا أهل العلم إن الجنون جنونين، الجنون الأصلي لا تكليف عليه في الصيام، والجنون العارض هو مكلف بالقضاء الذي يعرض له بعد العدل. والسر فيه أن الله سبحانه وتعالى ذكر القضاء على المرضى، والمرضى عام في أي مرض كان. وعلى كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضي بنفسه، أن لا يقضي عن غيره في غير واجب الصوم والإفطار، يعني في يوم غير واجب الصوم يقضي اليوم في يوم يقوله غير نعت الموصوف محدود، يقضي في يوم غير واجب الصوم وغير واجب الإفطار، فلا يجزي القضاء في رمضان، إنه يقضي إذا أفطر يوم اليوم الأول في رمضان يقضيها اليوم الثاني، لأن رمضان واجب من نفسه، واجب الإفطار أيام العيد والتشريق وأيام الحيض والنفاس. وإذا خاف من الصيام التلف على نفسه أو الضرر بغيره واجب إفطار فلا يجزي القضاء الذي تقدم أنه واجب الإفطار، هذا تقدم إذا خاف التلف أو خاف الضرر على الغير. أما العيد العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس فلا يصح القضاء فيها على الإطلاق. واجب الصوم رمضان والنذر المعين، إذا نذر صيام يوم الخميس دائما فلا يروح يقضي يوم الخميس، فإن القضاء في يوم الخميس لا يجب لأنه واجب عليه للناس، حد الشمل هذوله واجب الصوم في غير واجب الصوم. إذا هو نذر معين، إذا نذر بصيام يوم الخميس فلا يصح أن يقضي في يوم الخميس صياما من عليه من شهر رمضان، لأنه واجب الصيام للنذر. واجب الإفطار يومي العيد حجي الإضحى والفطر وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس للمرأة، ويتحرى في ملتبس الحصر، يعني إذا عليه الصيام ألتبس حصره عليه ما درى كم عليه، ما درى عليه 20 يوم أو 25 أو 23، تحرى. فإذا تردد ما بين 25 إلى 20 في صوم 25، أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه. قيل والتحري إنما هو في الزائد على المتيقن، ويقضي المتيقن بنية القطع والزائد بنية مشروطة، يعني إذا شكك هل عليه 20 يوم أو 23 أو 25، فأما 20 بدو قاطع في صومها بني قضاء قطعة بدون تردد لا يهبها بنيها مشروطة. وأما ما زاد على 20 الذي هو شاك فيها ما هو ضامن لها ولا متيقن لها في صومها قضاء إن كان على الشيء وإلا فنافلة. النية المشروطة في المشكوك فيه، أما المتيقن ما عاد بالشي شرط فيه. وندب الولاء، وايش بعدها؟ انكم ما بتدرسوا الا ما هو ساب الذي مات، ما الذي مات فديته فاعل فاعل كنت ترسوه قبل كلمتكم ما بشي فديه درسوا المعشر قبل تحضروا، علشان إذا فيه إشكال أنتم مستحضرين له، ما هو كنت تحضروا ما أنتم دارين وين هو المعشر، ما هو نافع لكم. وإذا رحتوا من عندي بعد تشكلوا شيء ما عاد أوركم. إنسان يدرسه قبل علشان الذي يفهمه يفهمه، وذي يبقى عليه من إشكال يوربه علشان يبحث حال المعشر. وندب الولاء بين الأيام التي يقضيها. إذا أفطر من رمضان ثمانية أيام مندوب أنه يوالي بين الثمان، والظاهر فيها تفصيل وهو ما نبه عليه التفصيل، إن كانت الأيام التي تركها وأفطرها أيام متوالية فموالاة القضاء مؤكد، سنة مؤكدة، وإن كان أفطر أيام متفرقة من رمضان هو الأبس بالولاء لكن ما هو مؤكد لا هو مستحب. فإن كان أفطر أياما متوالية توالي القضاء سنة مؤكدة قريبة من الوجوب، وإن كان الأيام التي ترك صيامها من شهر رمضان متفرقة فالمستحب أنه يوالي بين أيام القضاء. فإن حال عليه رمضان لزمته فدية مطلقة، حال عليه يعني حال بين الإنسان وبين القضاء، رمضان الآتي يا رمضان الجاي عده ما قد قضاء مثل ذي رمضان الوصال، إذا على الإنسان شيء في رمضان الماضي عليه شيء من رمضان الماضي قضاء ودخل عليه هذا الرمضان ما قد قضاء الصيام يلزمها الفدية مطلقة، سواء ترك الصيام في رمضان لعذر أم لا، وسواء ترك القضاء لعذر أم لا، الفدية واجبة. قوله نصف صاع وهي نصف صاع من أي قوت، عن كل يوم، عن كل يوم نصف صاع، ولا تكرروا بتكرر الأعوام. ما بش ما له وجه، لا ما له وجه، أبي يجيبه لأصحابنا ومستندهم كلام للحسن بن علي عليه السلام وهو قال نصف صاع، أدري وش. قيسوا على الفطرة إنها صاع، كفارة اليمين، في كفارة اليمين في صاع من الشعير والذرة، هذا الفدية ما هي إلا نصف نصف الحسن بن علي عليه السلام. بعض الناس بيقولوا بعدم وجوب هذا الكلية، والجمهور بيقولوا بعدم الوجوب. ولا تكرروا بتكرر الأعوام، إذا عليه من رمضان الماضي شيء ما قد قضى ودار عليه ذي رمضان ورمضان سنة ثانية فلا تكرر الفدية، ما تجب الفدية إلا مرة، فلا يجب عليه إلا فدية واحدة لكل يوم. ذكره المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، ذكره للمذهب. فإن مات في آخر شعبان في فإن مات آخر شعبان فمحتمل، إذا مات في آخر يوم قبل الظهر من شعبان فمحتمل أنها تلزم الفدية، لأن مع جهده يقضي مع يوم كامل، ومحتمل أنها لا تلزم الفدية لأنه ما قد دخل رمضان. قيل الفقيه محمد بن يحيى والأولى ألا فدية عليه، هو المذهب ها؟ لا ما قد حال عليه رمضان، لأن النص في من دخل عليه رمضان إذا ما قد والإمام المهدي معه نصين، نص في الغيث قال فيه والأظهر عندي لزومها، لأن العلة في وجوبها تأخير القضاء إلى آخر أيام إمكانه قبل حول رمضان، وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه، ولا تأثير لعدم حول رمضان، لأنه لو بقي لزمته قطعة، لكن مع في البحر اختيار غير ذا، قد رجح في البحر عدم لزومها. قال فيه والأقرب أنها لا تجب الفدية، إذ يحتمل ويحتمل، والأصل براءة الذمة، ولأن الحول سبب ولا خطاب قبل حصول السبب. واختاره الإمام شرف الدين حفيد الإمام المهدي إلى هنا. ها؟ محتمل وجوب الفدية ومحتمل عدم وجوبها. المذهب أنها لا تجب. أين يوم؟ ما هو متوفى حي، ما يشتي من المتوفى. ها هي ذي قال فإن توفي في آخر شعبان. ما بالله الجمع إذا مرض بيجي، بيجي في الفصل الآخر يجيب يلزمها الفدية بسبب يأسه من القضاء، إذا مرض لما أيس من القضاء. فيجي بيقول ومن أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره كالهم أن يكفر بنصف ساعة. إذا مرض لما أيس من القدرة على القضاء.